بسيط سيبك انتي مش نايت الدنيا انتي بعرف انسى وانا لما بنسى ليا اسلوبي وطريقتي لا بسيطة سيبك انتي مش نايت الدنيا انتي بعرف انسى وانا لما بنسى ليا اسلوبي وطريقتي مش بحب اعيش ضحية ولده كله جاي عليا طول ما روحي لسه فيا ولسه بتنفس هيا لا بسيط